وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، إني أوصيكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أحبابنا الكرام، شاهدنا في التلفاز مدى التعنت اليهودي أمام جميع مبادرات السلام. التقى ابن المجاهد الكبير الحسيني بابنة المجرم الأكبر موشي ديان، وكلاهما ينادي بالسلام. وسقطت كل المبادرات أمام تعنت اليهود، وما زلنا نقول ويقول كل مخلص من يوم أن نزل القرآن وهو يبين طبائع يهود أن اليهود لا يعرفون السلام. لا توجد أمة ذبحت أنبياءها كأمة اليهود، وهم يعتبرون الناس اليوم حيوانات، فالذي يجرأ على ذبح الأنبياء مع اعترافهم بأنهم أنبياء وقولهم أنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، اعتراف رسول الله، فماذا يطلع عندهم او اي مكانة في نفوسهم او رحمة او رأفة او سلام بمن يعتبرونه من الحيوان؟ القوم الحيوان لقب يطلقونه على غير اليهود. والمنافقون في القديم وفي الحديث دائما يفرون من القتال والجهاد الى الاستسلام والخضوع. ولا ننسى موقف المنافقين في غزوة الاحزاب ومبادرات السلام التي كانوا يطرحونها على الصف في الخندق، ونذكر ان الخندق كان امضى سلاح في يديه الحجر. ما كانوا يطولون بسيوفهم ولا برماحهم، كانوا يكسرون الحجارة ويضربون الأحزاب. لنستمع إلى القرآن ماذا يقول عن هذا الصنف من أصحاب المبادرات القديمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يفصل الله بين المنافقين

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم احمد ياسين موجود الان اكثر من 10 اشهر يعذب في وجهه وفي انفه وفي شفتيه اسلاك الكهرباء ليل نهار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. الذي فعل هذا كله حي لا يموت، إنه الله. وليثق أحبابنا في فلسطين إذا أخلصوا التوكل على الله إن الله سيكفيهم اليهود، ولا يسمع إلى جميع مبادرات الاستسلام والانهزام، وسيأتي اليوم الموعود بعد لفهم لفيفا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فاجعلوا قضيتكم المسجد، لا تجعلوا قضيتكم السلام ولا مؤتمرات السلام ولا مبادرات السلام. القرآن يجعل قضيتكم المسجد لا غير المسجد. يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهناك عبر الجبال في فلسطين في لحظة استراحة يدور هذا الحوار بين مجاهدين بطلين منتفضين، ألقيا أنفسهما على صخرة كبيرة تحت ظل زيتونة، وأخذ ينظر كل واحد منهم في ساعته، فلحظات الاستراحة معدودة، إنهم لا يعرفون النوم الطويل، لا ينامون ملء أجفانهم ويأكلون ملء أفواههم، لا يعرفون البطون المتخمة والكسل المزمن. ينظر أحدهم في ساعته وإذا ساعة المنتفض غير ساعتنا، يشاهد فيها رموزا وأشياء لا نكاد نبصرها بل لا نكاد نشعر بها على مستوى 1,000,000,000 مسلم. ينظر المنتفض إلى ساعته فماذا يشاهد؟ يشاهد العقارب، عقرب الثواني والدقائق والساعات، فيقول لأخيه: عندما يلتحم العقرب بالعقرب تقتل فيه اللحظات، كم أقام من حروب ثم قام دون ما جرح وجيت الوقت مات. ينظر الآخر فماذا يشاهد؟ يشاهد التاريخ الموجود في الساعة، فيتذكر سجينا مسلما في زنزانة طاغوت. حين ألقي نظرة منتقدة لقيادات النظام الفاسدة حبس التاريخ في زنزانة منفردة. يسأل صاحبه يقول: لما لا تذعن يوما للعصيان؟ لما لا تكتم أنفاس الكتمان؟ لما لا تشكو هذه الأرقام الموصوفة المرصوصة للجدران، أرقام الساعة، لما هي صامتة؟ فيرد عليه أخوه يقول: الجدران لها آذان. أهموه أن الجدران لها آذان لكثرة مخترعات أوروبا وأمريكا من أجهزة الإنذار المبكر والأوكس وأجهزة الإنذار السريع والمخابرات، أصبح يحلم ويرى سبحا في منامه اسمه آذان الجدران. فيقول المنتفض الأول لأخيه: ماذا تعبر عنك عقارب الساعة الثلاث؟ عقرب الثواني السريع وعقرب الدقائق ثم الساعات البطيء. قال: صامتة، تزدحم الأرقام في الجوانب، صامتة تراقب المواكب. ثانية: مر الرئيس المفتدى. دقيقة: مر الزعيم المفتدى. ويضرب الطبل على خطو ذوي المراتب. تعبر الأرقام عن أفكارها في سرها، تقول: مهما اختلفت سيماهم واختلفت أسماؤهم فسمهم موحد وكلهم عقارب. ثم ينظر المنتفض فماذا يشاهد؟ يشاهد كتب الساعة 12 حجرا. يقول له: كم أحجار ساعتك؟ تذكروا، يفترس الحجر، في جيبه حجر، في يده حجر، في ساعته حجر. كم حجرا في الساعة؟ ما زال بها 12. ارمي الحجر، يمتشق العدو بندقية ويرسل النار عليهم كالمطر، لكنما هم صامتون كالحجر وصامدون كالحجر ونازلون فوقه مثل القضاء والقدر. ارمي الحجر، ارمي الحجر، ليس لهم إذاعة وليس عندهم صور وليس بينهم غجر، يمشون يمتشقون طبلة ويفتحون مؤتمر. ارمي الحجر، ارمي الحجر. يفتش العدو عن أقدامه، يفتش العدو عن اقدامه، يبحث عن اقدامه فلا يرى لها اثر. ارمي الحجر، يبصر حفل رجمه، يبصر ثقل جسمه، يبصر فقد عزمه، يبصر فقدان البصر. ارمي الحجر، ارمي الحجر، ليس لهم أردية من سان لوران ومن بيار كردان ولا فنادق من جلد سكان الحفر. ارمي الحجر، ليس لديهم ثروة عبرية أو ثورة أذرية أو دولة للاضطياف والسفر. دولتهم من حجر وتستعاد من حجر وتستعاد بالحجر. ارمي الحجر، ارمي الحجر، عاصفة من حجر تقطع هامات الشجر. تندلع الأطيار في آفاقها وتذهل الأشجار عن أوراقها وتحت وابل الحجر يسقط يانئ الثمر. كم حجرا في الساعة؟ فيها وطن، فيها منايا تحتضر، فيها ظلام فارق الروح وصبح منتظر، وصبح منتظر. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم. أقم دولة الإيمان والإسلام والقرآن، وارزقنا صلاة طيبة مباركة في الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أيها الأحباب الكرام، ويتآمر المتآمرون على أخلاقنا وأعراضنا وديننا. تطالعنا الصحف بين الحين والحين ما يصرح به مسؤول المشروعات السياحية قائلا: لا مانع لدي إذا سمح رجال الأمن من دخول الخمر في المنتزه، وينادي بالاختلاط، وكأن الأسرة الكويتية أصلا نشأت أخلاقها وأعراضها على الاختلاط، فأي مكان فيه اختلاط يزدحم الأسر فيه، فإذا منع الاختلاط أصبح مقهرا من الناس. ولا شك أيها الأحباب إنها مؤامرة، وثقلها يركز في التربية ومدارسها. بدأوا باختلاط الممرضة فسكت الناس. في مدارس الأولاد ممرضات، جسوا النبض بهن سكت الناس. ثم حولوا مدارس البنين يدرسها نساء فسكت الناس، وفشل المشروع وتخلف الأولاد وبج أولياء الأمور وأخذوا بتنقلات جماعية يبحثون عن المدارس الذي يدرس فيها المربون والرجال، وصدرت القرارات بمنع الانتقال ثم سكت الناس. ثم بعد ذلك جاءوا بالأخصائيات الاجتماعيات، فأصبح من المألوف أن يشاهد المدرس طول النهار نساء يتجولن في طرقات وأروقة المدرسة حتى تألف العين ويسكن القلب. وسيأتي اليوم الذي تكون فيه الإدارة الناظرة والوكيل، الوكيلة والناظر، ثم بعد ذلك نصف المدرسين رجال ونصفهم إناث، ثم بعد ذلك نصف الفصل بنات ونصفهم ذكور. في جميع المراحل الاختلاط في الجامعة الآن أصبح واقعا يفرض نفسه، لا يستطيع أحد تغييره، هكذا يقولون. وهذا الحشر الهائل للموظفات مع الموظفين في جميع وزارات الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة إلا من رحم الله. لماذا؟ لماذا هذا التقصد والتخطيط للجمع بين النار والبنزين؟ لماذا؟ الجمع بين الصائق والمتفجر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم بعد ذلك نشكو ونقول أن 15 شابا هتكوا عرض فتاة في 14 من عمرها. ولو أنكر المنكر الأول ما تمادى أهله أبدا. والمسؤولية توزع على جميع الناس والحساب عسير. اللهم إنا نبرأ إليك من المتآمرين على ديننا وبلدنا وأرضنا. اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم صن أعراضنا، اللهم صن أعراضنا ولا تفضحنا على الخلائق، إنك على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك صلاح الأولاد وصلاح البنات وصلاح الزوجات، إنك على ذلك قدير. اللهم من أراد بالمسلمين هنا وهناك سوءا فأشغله في نفسه، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين الذين يحبون إشاعة الفاحشة. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه من الطيبات والثمرات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.